الخليعه من الثاني الى المدينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثبوت النزول الالهي الى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله. ثبوت النزول الالهي ጌታችን እንደሚወርድ ለሰማኢ ዱንያ ወደ ሰማኡ ዱንያ እንደሚወርድ የሚመለከቱ ሐዲስ እንመለከታለን። አንዙል አልኢላሂ ኢላ ሰማኢ ዱንያ ወደ ሰማኢ ዱንያ ጌታችን መውረዱ አላማ የሊቁ ቢጀላሊላህ መለኮታዊ ጌታችን መውረድ ኢላ ሰማኢ ዱንያ ወደ ሰማኡ ዱንያ ጌታችን መውረድ አላማ የሊቁ ቢጀላሊህ ከለላህያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ማለት ነው የሚወርደው። እኛን አይነት ንዙል ወይንም ንዙል ለመخلوق አይመስልም የምንመረከታለን። ከምን ዛሊክ ከዚህ ውስጥ ይመደባል ከኋላ ከሐዲሶች እንዘረዘሩ አሉ ብለው ነበር። ተመዘከረ ሸይኹ አንቲ ለተሚማወረደ ፍሱና ምን ሲፋትላህ አዘ ወጀል ከቃል የሚለው ነው። ከምን ዛሊክ ከዚህ ውስጥ ይመደባል በሐዲስ የተረጋገጡ لان الحديث تفسر القران وتبينه لان الحديث የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ሐዲሶች ቁርአንን ያብራሩታል ይዘረዝሩታል ባያን ያድርጉታል ብለናል። ከምንዛል ከዛው ውስጥ ቁርአንን ከሚፈስሩና ከሚያብራሩ የረሱል ሐዲሶች مثل قوله صلى الله عليه وسلم ነብዩ ማለታቸውን ይመስል ምን አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ينزل ربنا ጌታችን ይወርዳል الى سماء الدنيا ወደ سماء الدنيا ይወርዳል አለ كل ليله بيلليت ይወርዳል አለ كل ليله በየሌሊቱ ይወርዳል حين يبقى በሚቀርበት ጊዜ ثلث الليل الاخر የሌሊቱ አንድ ሶስተኛ የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ ማለት ነው 12 ሰዓት ስንት ነው ከስንት ሰዓት በኋላ ማለት ነው ከስምንት ሰዓት በኋላ ማለት ነው። ሌሊት اوله غروب الشمس ነው واخره طلع طلوع الشمس اي موقات تبلوال وينم دهو فجر موقات تبلوال حقيقه وغن فجر موقات يميلون نا ميادلكو تاكر ينزل ربنا جهتاشين يوردال الى سماء الدنيا الى سماء الدنيا ود سماء الدنيا يوردال كل ليله بيليلي يوردال حين يبقى تقر ثلث الليل الاخر يمقرشاو يليتو عند ثوثنيا عند ثوثنيا يمقرشاو يمقرشاو ثوث نكفلوال اسك 4 ساعات درس ሱሉሰል አወል ይባላል። ከአራት ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ ሱሉሰል ወሰጥ ይባላል። ከ8 ሰዓት ከመጨረሻው ድረስ ደግሞ ሱሉሰል አኺር ይባላል። በዛ ይወርድና فيقول እንዲህ ይላል አላህ ምን ይدعوني ማን ነው የሚለምነኝ فاستجيب له መልስ የምሰጠው ማን ነው የሚጠራኝ መልስ የምሰጠው ይላል። መየስአሉኒ ጀነትን የሚጠይቀኝ ማን ነው فاعطيه የምሰጠው ማን ነው ይላል። መየስተግፊሩኒ ይቅርታ የሚጠይቀኝ ሰው ማን ነው ፈአክፊራ ለህ ይቅር የምለው ይላል አላህ። ሰማኡ ዱንያ መጥቷ አዳ ሙተፈቁን አለይ ሐዲሱ ሙተፈቅ አለይ ነው ሶሂህ ሙስሊም ሮሁ አልቡኻሪ ወሙስሊም አን አቢ ሁረይራ። አሽርህ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ቀውሉሁ ينزل ربنا ጌታችን ይወርዳል የሚለው ቃል አይኑ ዙለ የሊቁ ቢጀላሊ ከለላ ሀያልነቱ ጋር በሚስማማ መልኩ ይወርዳል። ሙእሚኑ በእና ምን አለን በዚህ الله سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا يؤمنون به لان الصحابه الكرام سمعوا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الحديث متواتر فالنبي عليه الصلاه والسلام كنبي صحابيوك ك 28 بلاي صحابي يذكروا ثاني مثال ام متواتر حديث من ما ينت ملكو ضعفنا لو لبال ما يتقال حديث حديث متواتر عندنا كمتواتر عنده حديث هذا كمتواتر حديث ام متواتر حديث አብኑ ሙቀይም ከ28 ሰው በላይ ዘግቦታል ይላሉ። አብኑ ተይሚያ ከ20 በላይ አብይ ዘግቦታል ይላሉ። ከነሱ ላይ እንግዲህ خلقም ከቴ ከአንድ ሷሃባ 50 60 100 1000 ሰው ሊዘግቦ ይችላል። ከአንድ ሷሃባ ከሷሃባ 20 ሰው ከሷሃባ 28 ሰው ሊቀይም አም ሐዲስ ሙተዋተር ሐዲሱን ضعف ነው አላሉ። አባሽችም ሲአውሉት ተአውል ነው እንጂ ተጠቀሙት ሐዲሱ ضعف ነው አሉ ብለዋል። ለምን ሙተዋተር ነው የማይደርስ ነው። ስለዚህ የረሱል ሱሐቢዎች ይህንን ሐዲስ ሰምተው ተቀበሉታል። ቀቢሉ ሐደ ሐዲስ ይህን ሐዲስ ተቀበሉታል። ምንድነው አሉ? አመነ ሰሚዕና ወአጧና ሰሚዕና ወሰደቅና بقى سمتنن اهلا وسهلا بلن تقبلن والقدين ايهون اكيداتك ينزل ربنا جيتاكين يورجال مالك عين نزول المورد يليق بجلاله كلال حيال النتو قال بميهد ملكو يؤمنوا به انا من اللم بزين الله الى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل عندما يورد نبي عليه الصلاة والسلام تناقروال صحابة تجنابرم صحابة من مالك هوتنو راسنو ميمت او وين اسم ليكانو ويسرح نتنو منا من دلو الجوز على قبو مهن احتمالات ولا نشبهه جيتاكين عنا مساسلو بنزل المخلوق بفترات أورادت عند فطور أورادت هذا من جيتاكين أورادت لا نمثل ولا نشبه بنزول المخلوق بفترات أورادت دائما مثل من جيتاكين أورادت لأنه سبحانه مكناتهم جيتاكين ليس كمثله شيء السنين ممثل يلمنا كيف تبلو يتحيك الله على جنوم عند سنم يورتو لمهون وجه سماء الدنيا سمتا عرش راقصني كران عرش يا لا الله يكرم وين السذاهونو يمتعلو وين اندسنو توقفهم يا درغوالو اي عندما ينزل ربنا الى سماء الدنيا يخلو العرش عرش راقصني وين اللالو لا يخلو اللالو بثلاث تكفلون يتناقلو ولكن ان الله ينزل الى سماء الدنيا ابن تيميه يمرط العرش لا يخلو الله كعرش بلا يخلو سماء الدنيا من قد سلا لمن ان የሰው ልጆችን سنመለከት ከመጨረሻው ፎቅ ግራውንድ የሚመጣ ከሆነ መጨረሻው ፎቅ ላይ ይኖር እዛ ይኖር ولكن الله يفعل كيف يشاء እንደፈለገ ማድረግ ብቃት ያለው ሀያል ጌታ ነው الله ያደርገዋል ينزل ربنا عين نزولا يليق بجلاله نؤمن به انامنا لن ولا نشبه انامساسلهم بنزول المخلوق بفترات اورادا انامساسلهم لأن سبحانه مكنايكم قرات يتجبوا جفاكن ليس كان يتلي شيء اسكن من مثل اللمن ودي تورد إلى سماء الدنيا ودي سماء الدنيا يمتال الله أي سماء الدنيا ودي سماء الدنيا يمتال سماء الدنيا يميلو من إضافة الموصوف إلى صفته موصوف ودي صيحة موصوف مالت تقلاج مالت صيحة مالت قلاج مالت تقلاج ودي قلاج أصدقتنا نفسه سماء تقلاج يدنيا وسماء مالت مالت سماء بدنيا يقلطان تقلطن ودقلطن أستقطن يقلطن يالون عن الزرازرون إلى سماء الدنيا لأي لا سماء الدنيا سماء يالون ودى من دمنا أستقطن ودى الدنيا نأستقطن أستقطن تقلطن ودقلطن أستقطن ذلو اندزال نبرني عربي أستقطن ناقاتن اندزالنا أقلالت أمان لأينا هو لا يستقبون ميقبارشن قريب الى سماء الدنيا وجه سماء الدنيا يملو اي سماء الدنيا سماء الدنيا يملو قال اقامته من اضافه الموصوف تجلاجن استقطو الى صفته وجه ادجكتيفو تجلاجن وجه ادجكتيفو استقطو نا يمتو اغلالصم لله الله وجه سماء الدنيا يمتال متى حين يبقى سكر ثلث الليل يلليت عند ثلثنيا سكر الاخر يمترشوا عند ثلثنيا سكر جهاتن وجه سماء الدنيا يمتال برفع الاخر صفه للثلث الاخر بلا شنو مقرو برفع الاخر اخر يميلون ضم ادرجاچو قرو حين يبقى ثلث الليل الاخر يتبلو الاخر كهنا صفة للثلث يثلث adjective ነው የሚሆነው ያ የአንድ ሶስተኛው የመጨረሻው የሆነ አንድ ሶስተኛ እንደሆነላችሁ አልአኺር የሚለው ለሊት ጋር አታያይ ለሊት ቢሆን ኖሮ حين يبقى ثلث الليل الاخير ነበር የሚሆነው አኺሪ ከሆነ ለሊት የሚለው ኪስራ ነው አይደል አኺሪ ከሆነ ለሊት ነው የሚገልጸው ማለት ነው አኺሩ ከሆነ ግን ثلث የሚለው ነው የሚገልጸው አረጋባችሁ هنا يبقى سكر ثلث الليل يلليس عند ثلثنيا الاخر يمترشوا عند ثلثنيا مالك يمترشوا يملو ماننو ليليتون نو عند ثلثنيا من ميجلصو عند ثلثنيا من ميجلصو يمترشوا عند ثلثنيا اندهونلاو يمترشوا ليليت اكتبو يمترشوا عند ثلثنيا من ميجلصو برفع الاخر اخر يملون بضم فقراچو صوابو ميهن حديثو مالك وفي هذا بذيه اغلالص بذيه حديثو تعيين تتقفى لوقت النزول الالهي يجيثاتين ميورد بالسعاد تنقروان ما كانوا ميوردوا لليتون هلو على اللي ميكتبالوا حين يبقى ثلث الليل الاخر يلليتو عند صوت يمش الرسو عند صوت تنقروان ايه تنقروان وفي هذا تعيين فتقصال تزرزرا لوقت النزول الإلهي يفاكين النور جبت ساعة تنزرا أغبنا له حين يبقى كنوس الليل يتلاقي نجري عمتان بعهم ساعة لأن الأرض كروية مريت لكواتنا عندما يكون هنا نهارا ويكون في السعودية أو في أمريكا ليلا الزاء عند سوستين يوسون الزك أنسون عالم من هاي ما يجب بس على نوري كنال هي راسو شو بحوش كل النجبان نسينا الله سلوس الليل سكر ينزل تؤمن أنت في بلدك كامل الله عندما يبقى سلوس الليل في أمريكا كذلك ينزل عندما يبقى سلوس الليل الآخر في أستراليا فكذلك ينزل ربه إنهم يؤمنون في ليلهم ونحن نؤمن بليلنا بقى إلى نجر يحلم الزيز عن نجبان يهي النجر أمتا بجيثوس كوي كوي لدنيا ليس بيام كان مهمة أو مالتنا عند الزهينة بجيثوس عن نجبان إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر من الليل بقى يورتل مين بهذا كلهم بهاجر يورتل الله من ملالس آي هون الموين إيه نبلهم يمتعد والله من العجبيان الزوت من ملالس آي اللمو سنبلا شفان خراس الصالة إيه هلو الرمات لمن مستع من يادر قال لي عبابا لراسو زقنين لو كجيت هاجر من الزمالس أنت صوتارا جزي فوق لاي بتوطال الدكم تسلال لأ يورتال لوت على من عندي الزهن من قوت أحسبك زعون الزرزور يشتراسي كيف أشنغال ينيان دنيا يمن خاصلو تكوني كبراتو قولو عندي هلال الله فأستجيب له يميلو بالنسبة بنسبة المستقرو فأستجيب لهم يعني أستجيبون داخل فأستجيب له بالنسبة على جواب الاستفهام لإيات ويتسد أمل سنو فأستجيب له من يدعوني بلوت أيقوا لهم من يدعوني فأستجيب له ملس يمسته إلاك فلذي جوابنا مالك من يلمني يمسته من يسألوني لم يتأيك أي مانو سائي قدس مثالك من يقول كذا فيفعل كذا بلا من نقرس عربية عند الزام عربية النقر من يأتي من يصلهنا من يتوضأ فأعطيه الماء المثل من يتوضأ ودم يرقو مانو فسامت عنه أعطيه بلا من مذكرة فأعطيه يمت الرسول في دل فتحه مثالك فأستجيب له ملك المسطو من يسألوني من أيك أيمانه فأعطيه من مبالي من يستغفروني من يكرتين من أيكي فأغفر نبله مكرا فأغفر له فلذي فأستجيب له يميله بالنسبة بنسبة مكرات اللبس على جواب الاستفهام لتأيك يستسد أن الاستسل هنا وكذا قوله يميله نبكته كروت فأعطيه مسطو وأغفر له يكرتين منه ما درق التي كريم له بفتة كراته وقوله يمني لو قال فأستجيب له أي أجيب دعوته دعاء مقبول ما درق التي وما أنني أني قيك أني أنا والله الفيرا عندنا قرى الله هذه سلاي من بلو أوله تال للنسو من بلو للنسو أوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا مالت من بلو الله ينزل رحمة ربنا بلا يفسر والله ينزل ملك ربنا بلا يفسر والله ملك ربنا هذا شيء للزانو عبد الله العربي يفسره ملك بلون ملائكة بلون يفسره ليلو استمو رحمة بلا يفسر والله عندنا استمو عامر بلا يفسر والله ولكن يا الله إذنك ثلث الليل نتبك أنا ومتمت أو أرلم يا الله ملائكة ثلث الليل نتبك أنا ومتمت أو أرلم هل قد يورجع له الله ملائكة ولكن بتعام تلك أمي هون باشا ونجد من مسألك مأسو لك سماء الدنيا لي من أين تقرين أمي أدركو من يدعوني أشي رحمن من نبالات ملايكا ميون دنيا سماء لي مأسو ما نميت أيك أي ما نميت أيك أي من ما أدرك لك دعون مكبول ما أدرك لك إهي آكال لمهون ملايكا لزينة هاك أمالو ما نميت أيك أي من نسات أولا ما نميت أيك أي ما نميت أرتين ميت أيك أي كرين ملو يلال جيتاتو يلال بلو بينجر النور نكبلاتو نبر يقول بلو مثلا يتم بقوانقوا درجة دايركت سبيش في النجر مجمريا دايركت سبيش يمني اسكمت او سوية يلال بلو ما اسكمت على النبر يلال شوهان بلو ماركوس من هون نبر الله عند الزهلال ما يستغفرون يقول يمني الجمهور من فيقول الله فيقول الملك من يدعون فيقول الذي آتان يمت اواكال يلال يتبارك የመጣው አካል ፈየቁሉ ይላል ምን ይላል የቁሉ ረብኩም ጌታችሁ ይላችኋል ብሎ ቢነግረን ኖሮ እንቀበል ነበር ተባባናል አለበለዚያ መየድዑኒ ፈአስተጂበለ ዳይሬክት የመጣው አካል አባባል ስለሆነ በተአምር መላእካ እስትግፋር ሊደረግና ይቅር ሊያደርግ አይችልም ይቅርታ ሊያደርግ አይችልም ዱዓ ሊቀበልም አይችልም ተባባ አንደኛ የመልስ ሆነችዋል ሁለተኛ አቡ ሁረይራ የዘገቡት ሐዲስ አለ ሙስሊምና ትርሚዚ ላይ ኢማም አህመድም የዘገቡት አንድ ሐዲስ አለ ምን ይላል እንአላህ ينزل ነው የሚለው እንአላህ ينزل አላህ ራሱ ይወርድና فيقول انا الملك انا الملك انا الملك لنا من يدعوني ይላል በዛው ቀጥሎ انا الملك انا الملك ካለ በኋላ من يدعوني ስለዚህ መላእክታ ጋር ለማያዝ ምንም አይ እንአላህ ينزل الى سماء الدنيا الله وجه سماء الدنيا يمطانا فيقول انذ الى الله انا الملك انا الملك يلنا من يلال من يلال من يدعوني فاستجب له الى ايه بمن ما ينس ملك لا اولت ما يسال جبتشن ايه جبتشنون وشاهد من الحديث كحديث من ناجنو مندنو ان فيه بذي حادثوس ثبوت النزول الالهي يجيثاشن مورد ترغاغطوبتال وهو من صفات الافعال يدرج التباهري هنا يوردال معناته يدرج التباهري نو يجيثاشن يوردال يوطا يبقى النجر ممكن ذاتي يادلم صفات الافعال نو يبقى لون ديزهن وفي الحديث بحديث ايضا اهون محاديث عند نجر الله اثبات العلو لله تعالى يجيثاشن يبلاي اندهونه كلاي اندهونه ينجرال ينزل معناته نزول كلاي كلاي يمدرج نجر نو فإن النزول يكون من العلو مورد يميبال نجر كلاينو ميكاهيدو فلذي جيتاكين كلاينو مالتن كذو كحديث راسو المرجان لا الرحمن على الأشف طواراسو جديده النبي وفيه الرد بذو استمال ستس أسوان على من أول الحديث حديث تأول بادر لك لأن معناه ترقمو بلو أولوات نزول رحمته إذنته موردنا أو أمره ويتأزازي ورجال مالتنو بلو فسروتها لا من اندز فسرات شهود لا من اندز فسرات شهود سيبالو من دنو منه نزول የሚባል ነገር متعلق على الحديث ነው በቃዲስ ነገር ፍጡር ነገር የሚያደርገው ባህሪ ነው ነው ፍጡር ነገር የሚያደርገው ባህሪ ነው ለምን መጀመሪያ ፍጡር ጋር ታያይዛላችሁ አላህ ወርዳለው ካለ ነአም ይወርዳል صفات الكمال ይሆን لان الاصل الحقيقه لان الاصل اصل انت شريعتي متعلم بشريعتين اصل الحقيقه اونتان وعدم الحد عند النجر على متعلم መላእካ የሚለውን ከታ መጣችሁት አምር የሚለውን ራህማ የሚለውን ከታ መጣችሁት ጨምረውት ነው አይደል ለምን ጨምራችሁት ወድቆ ነው ነው የሚሉት መህዙፍ ቃል አለ ነው የሚሉት ምን መላእከቱ ረቢና መላእካ ወይንም ራህማ ወይንም አምር የሚል ቃል ወድቆ ነው ብዙ በውስጣዋቂነት አለ ነው የሚሉት لان الاصل بعربيه الزرازر ደግሞ አስሉ መጀመሪያ ጥንቱ አልሐቂቃ እውነታ ነው ፍለፊት ነው የሚተረጎመው وعدم الحظ عند نجر عالم ወድቆ ነው አስሉ ولانه قال ምክንያቱም ደግሞ ብሏል እየገባችሁ ነው ቃሉ እዚህ ወደ ከቃል አለ ነው ማለት ለምሳሌ ምን ይላሉ መሰለ ينزلوا ربنا ያለውን ምንድነው የሚሉት ينزلوا ربنا ينزلوا رحمته ربنا او ملكه ربنا او رحمته ربنا رحمه ملائكه امر يمين ذمካከል ላይ ወድቋል ነው ማለት የወደቀ ቃል አለ ነው ማለት አፍሉ ደግሞ አረብኛ ላይ እንደዛ አይነት ተክል ሸሪዓ ሲመጣ በሸሪዓ በውስጥ ታዋቂ ቃል አለ በውስጥ ታዋቂ የሚባል ነገር የለም በቃ ፍለፊት የመጣውን ነው የምንረዳው ሲናገሩ ማለት ነው እንደዛ ነው ለአንጽ አስሉ መጀመሪያ አረብኛ ቃል ላይ አስሉ አልሐቂቃ እውነታ ነው ትርጉም ላይ እውነታ ነው ወአደሙል ሐድ አንድ ወደቀ ቃል እንደሌለ ነው አስሉ አረብኛ ቃል አተባባን በሌላ የሚፈስር መጥቶ የወደቀ ቃል መኖሩን ካረጋገጠልን ማሻአላ ሌላ ሐዲስ መጥቶ ይሄ ማለት እኮ ይሄ ነው የሚል ከመጣ نقبل ولكن قال تفسر نبي ليلى حديث عم تفوق قال تناغرونا اي اذ بوتا لا رحمه اخو معناتنا وين ملك معناتنا يميل قال قال متاجن عدم الحق نو اصلا ارجبك من الطريق ولانه قال الله لا من يدعوني ما انه يميقني ما انه يملمني فاستجب له ملس يمسطو يلال فهل يعقل اللي يتحسبال قالوا عقل يتحسبال ان تقول رحمته يجيتاكن اذن لتل او امره ويتزازولين هذا المقال اللي هي النغغري مين مثلاكوال ايه النغغري مين مثلاكوال من معناته من معناته ايه من مال فرعون فهل يعقل ان تقول رحمته وامره هذا المكان؟ من يعلو من يميلو فاستجب له من يدعوني فاستجب له بقى جيتاتشو يلال في الملائكة ويكلم منه رحمه ان امر الشولي فش الملائكة وجيتاتشو اللي زهلاتشو هاي اميت ايك ايمانو حاجون الموت التي جالاتشو نقولو ملك في اليادر هاي السلام انت من بلاك شنو مثل الدور يقول ربنا يقول ربكم جيتاتشو يلاتشو هاي الهيل نورو نبر على بلزه فيقول يوردو اقل من يلو تاسو الله نور ሁለተኛ አክሊያቱን ሐዲስ ነግራቸዋለሁ አጥርቷል የጀርባት እንትኑ አጥርቷል የጀርባት እንትኑ አጥርቷል አቡ ሁረይራ የዘገቡት ሙስሊምና ተሚዚ አህመድ ላይ የዘገቡት ሐዲስ አለ ምን ይላል ብያቸዋለሁ ኢንላላህ ይንዚሉ ኢላ ሰማኡ ዱንያ ይልና يقولو انا الملك انا الملك انا الملك اللي فكرنا ما يدعوني ነው የሚለው ዳይሬክት ሳይቆሉ የሚደለ انا الملك انا الملك ይልና ما يدعوني ነው የሚለው ሐዲስ ما يدعوني هاستجيلا وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالى الزوه حديث الصراط من الرقاق قتل النقر حيث جاء فيه فيقول يلال لمن الله يلال من منه الله فلذي كلام من ناقر لم يجب المرأة جليل هنا لعندي نقر بكتاف الملكة ينجيل عليك وان بكتار لما يتلقى فيقول من يدعوني فأستجب فيقول يلال من منه الله الله ينقر المالك نراه قول اندالهم جليل هنا حديث لبجي نقر نقر لمن هنا علماءات استنباط ليادرقوا لك كذلك فدام بذو الشي نقر يوتوا لك وفيه إثبات الإعطاء خطوته والإجابة ملك مستث والمغفرة يكر مالك اندال لله سبحانه يفاج جلدن إعطاء خطوته من قلوان من يسألوني فأعطيه قلوان لنا إعطاء ميبال نقر خطوته ميبال نقر يفاج جلدن والإجابة ملك مستث ما يدعوني فأستجيب له قلوان لنا والمغفرة يكر مالك لله سبحانه لجفاتنا اندال وهي صفات أفعال نزل كل يجد جفت بحرياته تناجم قوله متفق عليه مالك أي بين البخاري ومسلم بخاري إنه مسلم زجبوا تعالى حديث منه مالك عند حبشية تنقرات حديثة ليس من قراته ينزلوا يالون ينزلوا بلو كرسو تعالى ينزلوا أمني قرموا ينزلوا صورتي كرأي قبول ينزلوا نزل ينزلنا أنزل ينزلوا الله يالو نزل ينزلوا راس ورجنوا انترانسيتي فربنوا نزل ينزل ربنا سيهون ينزلنا أنزل أوردنا أنزل أورد ترانسيتي شو هنا أنزل أورد ينزل يوردان نو أوبجكتي متوال نزل وردنا لراس ينزل يوردان ينزل ربنا جهاتين يوردان سيهون ينزل ربنا جهاتين يوردان نبلو فتصروتا ينزل بلو ينزل بلو يتشيري شكل بتعم ستاتنا دربو من انداد دربو تقلاشو انو في كتب البخاري حديث لي عندما تالي بياء مذمومة يتنقر عندما علم يتنقر عندما براسات تونتر انت تشف ان داد رقوات اكتبه يأم ضم مادرقو دايو مجمع رمك سرانوالي يأم بيتا ضم مادرقو من هنا المالكم معنى ان دا اللي يكيرا بتاي سيجرت يو جرباوني زوال من مادر ينزل ربنا جيتاشين ياورت دا المالكم من ملائكة ملوتا اوبجيكتا رسو فيام ينزل يتن حديث بطعام ضعيف هذه القوتات حتى يأيوت حفيد ابن حجر إن عيني إن سيطي إن ذي كله ابن الفورة كميباني يتن سيكة تتعوثون أعطاني تتعوثات ابن الفورة كميباني يتن ابن الفورة يتن حديث يناقر بخاري قاري أسقونا عندما نقر يبلا كابن الفورة إن ابن حجر الأسقلاني إن عيني إن سيطي تذكبه تعلق علي متكار ميقنان يقلل يراسي ابن الفورة كنونا ابن الفورة كنونا ابن الفورة كنونا يحرك يشكلا لمن الفورة كنا نكون في المبالة حديث الجاران تقال لك جدانا في عبدالسنا جدانا في الرحمن على العرش الخوال ويستطيق عين الله سبلا ستطيق بلا سنقرأ لك عبدالسنا نجد عيادنا انا عندو عشوط نجر ديك مؤلل يلا نقرأت مالك امام مالك ان امام الشافعي إن الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على حقيقة نوم يملك بأن له كرسنوات على حقيقة إمام أحمد من دز من أبو حنيفة من دسو كلهم أئمة هلو بجنة مكبر إن الله ينزلوا إلى سماء الدنيا بخاري زقبوطال مسلمين زقبوطال إن الترمذي إن أبو داود جميع المحدثين بجنة مياما إن الله ينزلوا إلى سماء الدنيا كيف يشاء السن دفلقة السبا مياوك أملك بس كيف هي ولكن إمام مالك رحمة أمر ربنا بلو يفسر بخال بلوال إن ذهب إنتني علوتنو حارون ابن حسان حدثنا صالح ابن أيوب حدثنا حبيب ابن أبي حبيب حدثني مالك بلوني هي حبيب ابن أبي حبيب من بلو حدثني مالك مالك نجري بلوني التناجره قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره بلو فسروال يجي فاكسن تزازي ورجال بلوني فسروه من على مالك مالك الله نجيه من هذا حبيب ابن أبي الحبيب المصري يا مالك عافي بمبال التوكل يهسو كذاب بتقام شفر وضاع سنبل متأمر مترك الحديث حديث وتهونه يحيى بن معين ليس بشيء بلوتال إمام أحمد يهسو يبتقام وشتام سونه المسلم لبزوج أنا يت أنا سو بتقام أتقيام سونه نعم إمام أحمد لو على حديث يكذب ابن حبان حديث موضوع نبلو عليه نسوي إن ابن حبان الحافظ حافظ ابن حجر راسه متروك حديثه يزيه سوي حديث تقبين نتي اللوم كإمام مالك تنبلو يتأمر يا مسعون قرال لنا أبو داود ضعيف نبلوان وجماعة من المحدثين يزيه سوي بتقام وشتا منه بتقام وشتا منه ولتنيا إمام مالك من دنالو يهونا حديث سلاء الله بهري سمن الله أمروها كما جعل عندما تأت أمانو بات تقبلوا بلون يتنقل هذا صحيح من مالك مالك لا يسمى كان برشو بايا مسك إن شاء الله يلا مشوار جبتك ما جبتك إمام الشافعي أنت بلانا أتيو عبد القادر الجيلاني ليلا سمع إن الله ينزل لا سماء الدنيا له عبد القادر الجيلاني قال وإنه تعالى ينزل في كل ليلة بيّل لي في ورد الله إلى سماء الدنيا ودي سماء الدنيا جثث في ورد الله كيف يشاء السبب فلقوا ملك ورد الجثث وكما شاء تفكروا إن تفكروا ورد الله فيغفر لمن أذنب وانجل يسراني مرات وأخطأ يبتساسات وأجرم جثث يفسأ ملسو لمن يختار السبب فكروا أقالي كريلوا من عباده كباروتش شاء وتبارك وتعالى الأعلى يبلى الجهن وجفاتهم لا إله إلا هو كسوش أملكه إني قبه إنه له الأسماء الحسنى يتواب سمو تسالوا تجفاتهم لا بمعنى نزول رحمته إذن نسو ورجال بلا شندا ترقوا معجرة وتوابوا أجروا ورجال لندفلوا على مدعته المعتزلة والأشعرية أشعرية سنة معتزلة وشند من فسروا تندق فسروا أدرى رأيه الغنية من قالوا كتاب لهم قالوا للعجل إمام الأشعري رأسه صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيجون دينجرون الله رأسه ورجال نونجي ملايكا وين وكيلو تبلو عايز ترقون إثباتوا أن الله يفرح ويضحر يتاكل عند المجدستنا يسكال يمنل نبي عليه الصلاة والسلام تناقروان أنا عند عجب نجران والله يفرحوا يميلوا قالنا يضحكوا يميلوا قال ينزلوا يميلوا قال بالملكته نبي أعلم بالله ليس أعلم بالله من الله وبعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله فلا الله كالله بلا يميلوا كلم فلا الله كالله بهلا كرسول الله بلا يميلوا كلم نبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأشام ما نروا أتكمتهم ليلة نجرهم يا رسول ينزل ملك ربنا بلو ينكر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل صحابة لمن أجوهم لمن أنتم صحابي يتياك على نفسه يضحك يسكالنو عصبو يضحك يميلو عربي ضربو يضحك يميلو قال يسكالنو لذي لا نجد تنقروا آيات يهل من يضحك ربنا بلو سنكروا نبي عليه الصلاة والسلام صحابة لذكرنا صحابة تقروا القمن صحابة عصقوا عصرم قدوا عزل الجهد فك عندنا تقبلوا تالي إني على سلمة أجل ليلا بجيت على سلالك أقبل كقولنا بزوجي من بالك وسلالة الزعارية كارننا الناس يملكوا شو بهالله زين من نجارنا له ولا تونكم بريا درجنا من نوالله كن صحابة هنجر سنتولدني من مالتنا يا رسول الله يضحكوا مالك كيف أشين الدنيا تقلل عن كن صحابة سيئكم يضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام تقبلوا البكاء صحابهن يضحك ليلا تقول من دلنا ويأكل صحابة يا عجب يجرم يفرح يبدأ السفر إيه من تكبرون يا صلوك لمن تكبرون تكبرون وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لله الله نو አሰዱ እጅግ የበረታ ነው ፈራሃን በደስታ በኩል የበረታ ነው በጣም ይደስታል አለ የተውበቴ አብጂ በባሪያው ተውበት በጣም ይደስታል አለ ምን አሐዲኩም ካንዳችሁ ሰው የበለጠ ቢራህለቲ ያ እጓዙ ላይ ቢራህለቲ እገመሉ ላይ ከነበረው ሰውዬ አልሐዲሰ ሐዲሱ ይቀጥላል አክሚል አልሐዲስ አልአሐዲሰ ስላላችሁ ሐዲሱን አሟላው ማለት ነው ለላሁ ወላሂ አላህ ነው አሸዱ እጅግ ፈራሃን በጣም ይደስታል የተውበቲ አብድ ዘባሪው ተውበት ከጥፋቱ ሲመለስለት ባለው ምን አሐዲኩም ካንዳችሁ ቢራህለቲ አንዳቹ በራህለቲ እግመሉ ላይ ከነበረው ሰው የበለጠ የሰውየ ታሪኩ ይሄን ይመስላል በበረሃ ውስጥ የሄደ ይያለ መካከል በረሃ ላይ ከደረሰ በኋላ ከግመሉ ላይ ወደቀ ግመሉ ሄደች ተታው ሄደች አለይሃ ጣዓሙ ወሽራቡ ላይ ነው እግመሉ ላይ ነው ምግቡም መጠጡም ያለው ስንቅ ሁሉ ግመሉ ላይ ነው ጠፋል በቃ ወደፊት አይሄድ አይጨርሰውም በረሃው ወደ ኋላ ይመለስ መካከል ላይ ደርሷል በቃ ተስፋ ቆረጠና እዛ ፍርተኛ ሀታ የንተዊሩል መውት ሞትን እየጠበቀ ነው ዛፉ ስተኝቶ ሳለ ቀናቲን ማንን አያል ግመሉን አጠገቡ ቆማለች ዝኗን ያዘደረገ በሂዛሚሃ ቀጥዋን ገመዷን መጎተቻዋን ያዘና እንድሃለ በጣም ተደሰተ ይሽደት ሳይስ ያ አላህ አለ አንተ አብዲ ወአነ ረቡ ጌታዬ ሆይ እኔ አንተ ጌታ አንተ የኔ ባሪያ ነህ አክቷን ይሽደት ፍርህ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ ተሳሳተ ከዚህ ሰው የበለጠ አላህ ይደስታል ይላል ደስታውና ደስታውን እንጂ ደስታን ነው እንጂ ተነገረው ስተቱን አይደለም አሁን ማይገልጽ በጣም ተደስተ የዚህ ሰው የደስታ ተመለከቱ ሞትን እየጠበቀ መመታት እኮ ይሻላል ሞትን ስንት በምን ያክል የዚህን ደስታ መጠን የሚያውቀው አለ ዲወቃሲ አፉ ነገሩ ተከፈተበት ሰው ብቻ ነው ከዛ ሰው የበለጠ ጌታችሁ ደስታል ይላል ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ታሪክ ነገሯቸውና والله ያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለላሁ አሸዱ ፈርሐን ጌታችን ይበልጥ ይደሰታል ይበልጥ የተውበቲ አብድ ለባሪያው ተውበት ጌታችን ጥቅም ስለሚያገኝ አይደለም ምን አሐዲኩም ካንዳችሁ ቢራህለቲ ግመሉ ላይ ከነበረውና ከግመሉ ላይ ወድቆ ኋላ ከመጣችለት ሰውዬ ከዛ ሰው የበለጠ ጌታችን ይደሰታል حديث متفق عليه البخاري ومسلم يذكرون وقوله صلى الله عليه وسلم نبي لي لا يتناغروا قال الله منال النبي عليه الصلاه والسلام يضحك الله الله يضحك الله الى رجلين بهولت سوت يضحك يقتل احدهما الاخر عنده ليلون يجلونا كلاهما هولتهم تايجو يدخل الجنه جنته جبال هولتهم جنته جبال جدايم ماشين تايجو جنته جبال حديث متفق عليه ايه من اين استوى نو مجمر يا سويو يقتلوه الله عندنا وحي معناته الله عالم يغبا ايه انتن عندنا اكزامبل يسطواش عندنا جنات سمسكروا لك قالوا يالكو عندنا وحي يا غطاني اندز عينت الله عندنا خالد عينت الله مجمرى اذا مصفو نغير وسط يهونونا مسلموش يقصفو يقصفو اسلامين يقبلنا اندغنا دمو زمت يتجدل ايوا بنادم عندو اهو تقدير وحي جنات بيغبا بوحينا بمن يغير يسقال الله ሰማን በሐምዛ ማለት ነው ሐምዛን ገደለው አይደል እዛ ሆኖ ሐምዛን ገደለ ሐምዛም ገደለ ወሽይም ገደለ አይዘው ማለት ነው እና ደኸለሁ الله يضحك الله الله يذكر الى رجلين በሁለት ሰዎች يقتل احدهما الاخر عنده ليلون يجلونا كلاهما ሁለቱም يدخل الجنه جنت يገባሉ ሁለቱም ጀነት ይገባሉ መጀመሪያ ከእስላም በፊት ሆኖ ሙስሊሞች መካከለ ያለውን ጠብጭፎ እንደገና እስላምን ይቀበልና ከእስላም በኩል ሆኖ ደግሞ ጂሃድ ተዋግቶ መጨረሻ ላይ ይሞታል ይገደላል ማለት እነዚህ ሁለት ሰዎች ታይዘው ጀነት ሲገቡ አላህ ይስካል ይገረማል ማለት ይብቃ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ